الظن تم غرد جلين أتلم ويموت ورقاسي في الطيان والسنس تم غرد جلين أمن سربيت سبرتي لحكم تربوتي جيجين تم غرد جلين تفلك مغفوس ورام ديت من دوتا وغنس تم غرد جلين أتلم وتلموت واللي غمر جنطية لا